بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 71 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 129، وهي قوله تعالى: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم، والتي قبلها: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ذكرت لكم في الدرس الماضي أن الدخول في السلم أي الدخول في الإسلام، لأن الإسلام وحي الله إلى الأرض، وهو منهج الله عز وجل، فلو طبقناه لكنا في سلام، في سلام مع أنفسنا ومع أهلنا ومع أولادنا ومع من حولنا ومع من فوقنا ومع من دوننا، وفي دنيانا وفي آخرتنا. تطبيق منهج الله يعني السلامة، فقد سمى الله الإسلام سلاما سلما، لأن الإنسان فطر على معرفة الله وطاعته، فإذا عرفه وطاعته استقرت نفسه واطمأن قلبه وارتاحت جوارحه وسعد في الدنيا والآخرة. أما كلمة كافة، الإسلام منهج كامل لا تقطف ثماره إلا إذا أخذته كله. أما أن تنتقي منه ما يعجبك وتدع ما لا تقدر عليه، فهذا ليس من الإسلام في شيء، وقد لا تأخذ ثماره إطلاقا. الإسلام منهج كامل، كامل في كل مناحي الحياة، والذين فهموا الإسلام عبادات شعائرية انحرفوا انحرافا خطيرا في فهم الدين. الإسلام هو الحياة، الإسلام هو الفطرة، الإسلام هو العقل، الإسلام هو الواقع، الإسلام هو الحاضر، الإسلام هو المستقبل، الإسلام هو النفس، الإسلام هو الجسد، الإسلام هو الروح. الإسلام منهج كامل ينظم علاقتك بمن حولك، وينظم علاقتك بربك جل جلاله، فأنت في سلم وأنت في سلام. لذلك في قلب المؤمن من السعادة والطمأنينة ما لو وزعت على أهل بلد لكفتهم. وهذا الملك الذي كان ملكا ثم ترك الملك وصار عارفا بالله، اسمه إبراهيم بن الأدهم، هذا قال: لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليها بالسيوف. إذن ادخلوا جميعا في السلم من أجل أن تقطفوا ثمار هذا الدين. تصور أن جامعا متواضعا فيه أناس طيبون صادقون أمناء مخلصون متقنون، أن تعيش مع هؤلاء كأنك في جنة، ما في مشكلة، تنام مطمئنا مرتاح البال، لا أحد يكذب عليك، لا أحد يطعنك من الظهر، لا أحد يحتال عليك، لا أحد ينافق لك. إذا عشت في مجتمع مؤمن فأنت في جنة. فثمار هذا الدين لا تقطف إلا إذا دخلنا جميعا في هذا الإسلام. أما إنسان صادق بين الكاذبين ينتفعون بصدقه ويؤذيه كذبهم، إنسان أمين بين الخونة ينتفعون بأمانته ويؤذيه خيانتهم، إنسان عفيف بين المنحرفين. يعني ثمار الإسلام لا تقطفها إلا في مجتمع مسلم، وهذا معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. غض البصر، لأنك في مجتمع ملتزم كامل، نساؤه كلهن محجبات، ترى أنك مرتاحة، مرتاح. الطالب في دراسته، والعامل في معمله، والتاجر في متجره. أما حينما تعرض المرأة كل مفاتنها في الطريق على من يعرفها ومن لا يعرفها، ومن تحل له ومن لا تحل له، الحياة فسدت. فإذا المعنى الدقيق في هذه الآية، وأنا أود أن أركز عليه، نحن مكلفون أن نطبق الإسلام، شئنا أم أبينا، هذا تكليف الله عز وجل، ولكن لا نستطيع أن نخطف ثماره اليانعة إلا إذا طبقناه جميعا. كلنا صادقون، كلنا أمناء، كلنا أعفة، كلنا متقنون، كلنا جادون، كلنا أصحاب همة عالية، عندئذ يكون هذا الإسلام المطبق أبلغ من كل قول يقوله الدعاة. وأذكركم بمقالة مهمة، هي أن العالم الغربي الذي نحرص على هدايته لا يمكن أن يهتدي بالكلام ولا بالمؤلفات ولا بالأشرطة ولا بالمحاضرات ولا بالمؤتمرات. هذا العالم لا يقيم الإسلام تقييما صحيحا إلا إذا رأى مجتمعا مسلما حقا فيه كل ثمار هذا الدين. أما إذا رأى فكرا أو كلاما أو خطابة أو كتابا أو شيئا لا يتصل بالواقع، الإسلام يبقى مضاعف، يبقى محاصر، ويبقى ضعيف. والذي أتمنى أن يكون واضحا لديكم، العبرة ألا ينفرد الباطل بالساحة، ولو في حي الصغير في ساحة الحياة الدنيا، حي الصغير المؤمنين، تدخل إلى مسجد كلهم يصدق، كلهم لا يخون، كلهم لا يحتال، كلهم لا ينافق. إن مسجدا صغيرا تطبق فيه الدين خيرا من ألف محاضرة تلقى على الناس، لأن الناس يتعلمون بعيونهم ولا يتعلمون بآذانهم، ولغة العمل أبلغ من لغة القول. فأنت حينما تطبق الدين تكون أكبر داعية وأنت صامت. وهذا معنى قول النبي الكريم: استقيموا يستقم بكم. والذي أقرأه من حين لآخر عن أناس عظماء دخلوا في الدين لا لأنهم قرأوا كتابا فأقنعهم أبدا، ولا لأنهم استمعوا إلى محاضرة فتأثروا لها، دخلوا في الدين لأنهم رأوا مسلما أمامهم يتمثل كل قيم الإسلام، رأوا مسلما صادقا، رأوا مسلما أمينا، رأوا مسلما واضحا صريحا. فأنت حينما تطبق تعاليم الدين تصبح أكبر داعية وأنت ساكت. غض البصر دعوة إلى الله. كنا في الحج فرأينا رجلا من ألمانيا يطوف حول الكعبة، سألنا عنه، قال هذا سبب إسلامه طالب من سوريا سكن عنده في البيت، وعنده فتاة جميلة، تمنى صاحب البيت أن يضبط هذا الشاب ينظر إلى ابنته أبدا. غض بصره الحازم جعل هذا الإنسان صاحب البيت يتساءل: ما هذا الدين الذي يعتنقه؟ ما هي الإرادة القوية الحديدية التي يملكها؟ كيف انتصر على نفسه وعلى شهوته؟ أيها الإخوة، أقول لكم مرات ومرات: استقيموا يستقم بكم. كل واحد منكم ينبغي أن يكون داعية إلى الله أبدا، وهذا فرض عيني. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن لم تكن داعية إلى الله لست متبعا لرسول الله. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. فالتواصي بالحق والدعوة إلى الله على بصيرة من الحد الأدنى من صفات المؤمن، هي فرض عيني في حدود ما تعلم ومع من تعرف. وصدق أن أعظم شيء تفعله أن تكون مطبقا للدين، أن تكون وقافا عند كتاب الله، أن تكون متبعا لسنة رسول الله. إنك تدعو إلى الله عز وجل دون أن تشعر. والذي ينجذب الناس إليه ليست العبادات الشعائرية، ينجذب الناس إلى العبادات التعاملية. فلذلك يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، على كلمة كافة. الدين له ثمار عظيمة جدا، يعني أناس ضعاف فقراء بعيدون عن الثقافة جاءهم هذا الوحي من السماء، يأكلون التمر، يركبون ظهور الخيل، يعني حياتهم خشنة جدا، صحراء قاحلة، عادات جاهلية، انحراف في الأخلاق خطير، انغماس في الخمور والربا. هؤلاء حينما اتبعوا النبي الأمي زالت لهم الأرض من شرقها إلى غربها، كانوا رعاة للغنم فصاروا قادة للأمم. أبدا، لا لأنهم فهموا الدين فهما مثاليا، لأنهم طبقوا الدين. والله الذي لا إله إلا هو، لو فهم أصحاب النبي عليهم رضوان الله الإسلام كما نفهمه نحن والله ما خرج من مكة المكرمة، لأنهم فهموا الدين عدلا، فهموه رحمة، فهموه حكمة، فهموه إنصافا، فهموه صدقا، فهموه أمانة، انتشر الإسلام في الخافقين. لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام أحد أصحابه عبد الله بن رواحة ليقيم تمر خيبر، اليهود أرادوا إغراء هذا الصحابي الجليل ببعض حلي نسائهم، فلعله يقلل قيمة تقدير تمورهم. فقال هذا الصحابي الجليل: والله جئتكم من عندي أحب الخلق إلي، ولأنتم عندي أبغض إلي من القردة والخنازير، ومع ذلك لن أحيف عليكم. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض، وبهذا غلبتمونا. وإذا أردنا أن نكون قادة للأمم يجب أن نكون مع الحق، يجب أن نكون مع العدل، يجب أن نكون مع الصدق. فالذي نفعله من عبادات شعائرية لا تجذب الناس إلينا، أما الذي نفعله من عبادات تعاملية هو الذي يرسخ معالم هذا الدين. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. كلمة كافة تعني أنه يجب أن ندخل جميعا في الدين من أجل أن نقطف ثماره، وينبغي أن نأخذ بفقرات الدين كلها واحدة واحدة. يعني كافة تعني مجموعة الداخلين في الدين، وتعني مجموعة بنود الدين. ادخلوا في السلم، في تعني شيئا ضمن شيء، يعني دخلت كلك في الدين، مو دخلت أعضاؤك وبقي قلبك، دخلت أعضاؤك وبقيت عيونك تخالف فيها منهج الله، دخلت تجارتك في الدين وبقي بيتك، دخل بيتك وبقيت تجارتك. يجب أن تدخل كلك بقضك وقضيتك، أن تدخل جسما وروحا ونفسا وفكرا وعقلا ووقتا وحرفة ولهوا وفرحا وحزنا، أن تدخل كلك في الدين. ادخلوا فيه. وهذا الدين سمي الآن سلم، إن دخلت فيه فأنت في سلم أبدا. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. يا معاذ، ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه؟ قال: ألا يعذبهم. ادخلوا في السلم. ما في واحد من بني البشر على الإطلاق إلا ويتمنى السلامة والسعادة، والسلامة والسعادة لا تكون إلا في تطبيق تعاليم هذا الدين، إلا في تطبيق تعليمات الصانع. ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا جميعا وطبقوا جميع بنود الدين، ادخلوا جميعا وطبقوا كل بنود الدين جميعا وادخلوا فيه. هذا إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله خالقا وربا ومسيرا، يا من آمنتم به بأسمائه الحسنى وصفاته الفضلى، يا من آمنتم به موجودا وواحدا وكاملا، هو الكامل وهو الواحد وهو الأحد وهو الفرد وهو الصمد وهو العليم وهو القدير وهو الحكيم وهو الغني وهو الودود، إن آمنت بأسمائه الحسنى هذا منهجه، ادخلوا في السلم كافة. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يعني ربنا عز وجل بدأ الخلق بتجربة وضعها بين أيدينا، أن إبليس لعنه الله أراد أن يخرج آدم وزوجته من الجنة. إنه لكم عدو مبين، ألم أعهد لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. الإنسان حينما يتحرك وفق وسوسة الشيطان فهو مع الشيطان، والشيطان بريء منه يوم القيامة. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. لا تتبعوا خطوات الشيطان. قال العلماء الشيطان ذكي جدا، لن يأمرك بالكفر، يأمرك بمخالفة بسيطة، فإن طاوعته فيها أمرك بأكبر. فمن وقت إلى آخر تجد نفسك في الكبائر، في الكبائر. كنت في سفرتي الأخيرة، ذكر لي أحدهم أنه شاب مسلم يساكن فتاة، لا في عقد زواج ولا في زواج ولا مؤقت ولا غير مؤقت ولا عقد مدني ولا ديني ولا أبدا. سئل ما تفعل؟ قال يعني الإسلام ما حل لي مشكلتي هنا، أنا بحاجة. طب زوجة؟ أي ما ليست لي زوجة، هي تنام مع عشرات قبلي. وصل به الشيطان إلى أن يرتكب الزنا كل ليلة دون أن يشعر. الإنسان حينما يطاوع الشيطان لا يرضى إلا أن يضعه في الحضيض أبدا. الشهوات كأنها صخرة مستقرة على رأس جبل، إن زحزحتها من مكانها لن تستقر إلا في قعر الوادي. لا تتبعوا خطوات الشيطان. الزناة بدأوا بنظرة فابتسامة فموعد فلقاء. الذين شربوا الخمر بدأوا يعني شرب بالمناسبات ثم أصبحوا مدمنين على الخمر. يعني قضية الإنسان قضية ديناميكية بالتعبير الحديث، يعني كل طاعة تنقلك إلى طاعة أكبر وكل معصية تنقلك إلى معصية أكبر أبدا. فالشيطان لو فرضنا بدأ بأكبر شيء، دعا الإنسان إلى الكفر، وجد إيمانه قويا يدعوه إلى الشرك، وجده موحدا يدعوه إلى البدع، وجده مطبقا للسنة يدعوه إلى الكبائر، وجده ورعا يدعوه إلى الصغائر، وجده متمسكا يدعوه إلى المباحات، أن يغرق في المباحات، وجده زاهدا يدعوه إلى التحريش بين المؤمنين أبدا. بعدين في نقطة مهمة جدا، هناك معاصي لها وجه ولها جذر، مثل هذه المعاصي أنت مكلف لا أن تمتنع عنها، أنت مكلف أن تمتنع عن أسبابها، عن أسبابها. هذا معنى قوله تعالى وتلك حدود الله فلا تقربوها اجعل بينك وبين الحد هامش أمان. غض البصر هامش الأمان، عدم صحبة الأراذل هامش الأمان، عدم الاختلاط هامش أمان، عدم الانغماس في متع رخيصة هامش الأمان. أما إذا تجاوزت هذا الحد وقعت في المعصية تماما، كنهر عميق له شاطئ مائل زلق وله شاطئ مستوي جاف. أنت إن وقفت على الشاطئ المائل الزلق وقعت في النهر، وإن وقفت على الشاطئ المستوي الجاف كنت في أمن وبحبوحة. لا تتبعوا خطوات الشيطان. ولو سألت العصاة والمذنبين والذين غمسوا إلى قمة رؤوسهم في المعاصي والآثام، لو سألتهم كيف وصلتم إلى هنا، والله بدأنا بكلمة، بدأنا بنظرة، بدأنا بفيلم، بدأنا بصحبة، بدأنا برحلة، بدأنا بلقاء، وانتهى اللقاء إلى الزنا، وانتهى اللقاء إلى شرب الخمر، وانتهى اللقاء إلى أكل المال الحرام. الشيطان حينما يراك قد تهاونت في السنة يطمع أن تترك الفرض، إن رآك تهاونت في غض البصر يطمع أن تفعل فوق غض البصر بعد غض البصر شيئا. كلما طاوعته في معصية أمرك بأكثر منها أبدا. هذه توجيه رب العالمين، لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. خالق الكون ينصحنا، عدو مبين. فانظر إلى الخواطر، الشيطان مثلا يخوفك مما سوى الله، الشيطان، لأن الذي تعبده يحميك، ولو أن الذي تعبده لا يحميك لما تعبده؟ لا تستمع إلى تخويف الشيطان. الشيطان يعدك الفقر، لكن خالق الكون يعدك بمضاعفة الأجر. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا، عبدي أنفق أنفق عليك. الشيطان يعدك بالفقر، يزين لك المعصية، يزهدك في الحلال. كم من إنسان منحرف يكره زوجته ويحب امرأة بالحرام، هذا من فعل الشيطان. الشيء الحلال المباح يكرهه، زاهد فيه، والتي دون مستوى زوجته بكثير يطرب لها ولكلامها ولحركتها، شيطان يزين له المعصية ويزهده في الطاعة، في كسب المال، في العلاقة بالنساء، في كل شيء. احذر الشيطان. كلما رأيت إنسانا مثلا مدمرا قل هذا من عمل الشيطان، إنسان غارق في المعاصي والآثام، إنسان دمر حياته الزوجية، إنسان أدمن القمار، أدمن الشرب، أدمن الميسر، أدمن كسب الحرام، قل هذا من عمل الشيطان، إنه لكم عدو مضل مبين. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. طيب، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، قالوا العلماء، قالوا زلة بمعنى زالة، في منهج، في خط مستقيم أنت عليه، فإذا خرجت عن هذا الخط بدأت المتاعب. ما دمت في طاعة الله فأنت في أمن، في بحبوحة، أنت في رعاية الله، أنت في حفظ الله. أما إذا انحرف الإنسان، فإن زللتم، يعني الآن الكواكب تدور في مسارات حول بعضها بعضا، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، لو أن الأرض زالت عن مسارها لزالت، انتهت، لأن الأرض حينما تزول عن مسارها تصل إلى درجة الصفر المطلق، وفي هذه الدرجة تنعدم الحركة الذرية في الكواكب، يموت كل ما عليها، فإذا زالت زال كل ما عليها. وهذا المثل الكوني مطبق على الإنسان، أنت إن انحرفت ذهب عنك كل الخير. لذلك الورع ملاك الدين، ركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلط، الورع ملاك الدين. فإن زللتم من بعد ذلك، من بعد ما جاءتكم البينات، ما في عذر. إذا جاءك الذين آمنوا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأني غفور رحيم. ثم تاب من بعده وأصلح. أما إذا الإنسان يعلم كل شيء توبته تكون عسيرة جدا. فإن زللتم من بعد ذلك، بعد البينات، بعد التوضيح، بعد البيان، ما في عذر، الجاهل معذور. أما الذي طلب العلم وعرف الحلال والحرام كيف يعذر عند الله عز وجل؟ ومع ذلك الإنسان حينما يخطئ من له غير الله؟ حينما تزل قدمه من له غير الله؟ يعني لا تفكر إلا في التوبة مهما تكون الشروط، والظروف. الله عز وجل عزيز حكيم، يعني عزيز لا ينال جانبه وليس من السهل أن تصل إليه. العلماء قالوا عزيز يعني تشتد الحاجة إليه، تشتد الحاجة إليه ويندر مثله، ومن الصعب أن تصل إليه. فإذا كان الله عزيز ليس كمثله شيء، إذا أن شيء عزيز قليل يعني بضاعة نادرة، لأنها البضاعة عزيزة يعني نادرة قليلة جدا، تبحث عنها طويلا حتى تجدها. فإذا قلنا الله عزيز ليس كمثله شيء، تشتد الحاجة إليه، يحتاجه كل شيء في كل شيء. الله عز وجل يحتاجه كل شيء في كل شيء. الشيء الثالث يعني الوصول له ليس من السهل، يعني الله عز وجل عزيز، سلعة الله غالية، حتى يقبل عليك وحتى يتجلى عليك وحتى يملأ قلبك نورا وإيمانا وحتى يدافع عنك وحتى يؤيدك بنصره، أنت تحتاج إلى طاعته وإلى أن تجاهد نفسك وهواك في سبيله. عزيز يعني كلمة دكتوراه، يجوز أي إنسان قد يشرب كأس من الشراب في الطريق، ثمنه 5 ليرات، 10 ليرات، 50 ليرة، مبذول لكل الناس. أما دكتوراه مو لكل الناس مبذولة، تحتاج إلى ابتدائي وإعدادي وثانوي وفرع بالجامعة وتقدير جيد جدا ودبلوم عام ودبلوم خاصة وماجستير، بعدين دكتوراه، بعدين تأليف كتاب، بعدين مناقشة أطروحة، بيقول لك 40 سنة حتى نلت هالشهادة هي. فشيء عزيز. واعلموا أن الله عزيز حكيم، عزيز ليس كمثله شيء. واحد، إذا كان شيء عزيز يعني قليل بس متعدد، أما الله عزيز واحد. تشتد الحاجة إليه، يحتاجه كل شيء في كل شيء. يصعب الوصول إليه إلا بالصدق، إلا بالصدق، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أنه تذل قدمك وبكرة بتوب، وتذل وبتوب بهالبساطة؟ لا، الله عز وجل عزيز. أول توبة سهلة جدا، أول توبة سهلة جدا، لمجرد أنك تقول يا ربي تبت إليك يقول لك عبدي وأنا قد قبلت، ويزيح عنك هموما كالجبال. أما كلما تبت إليه نقضت التوبة. الله عز وجل عزيز، قد تجد الطريق مغلقا والباب مسدودا والإقبال عسير. واعلموا أن الله عزيز حكيم، يعني إن ذللتم قبل أن تأتيكم البينات قضية سهلة جدا، أما إن ذللتم بعد أن جاءتكم البينات، يعني توبة الذي يعلم أصعب من الذي لا يعلم. فإن العلماء قالوا لو أن الإنسان دخل في الدين في رمضان ولم يعلم أنه مقاربة الزوجة تنقض الصيام، العلماء قال لا شيء عليه، ما شيء، ما دام في جهل قضية سهلة جدا. لكن بعد العلم، بعد العلم ترتكب المعصية، عندئذ صار الطريق إلى الله صعب. أنا لا أخوفكم بل أخوف نفسي، يعني سهل جدا التوبة مع الجهل، سهل جدا التوبة أول مرة، أما العائد إلى ذنبه كالمستهزئ بربه باستمرار، عندئذ الله عزيز. قد لا تجد طريق إليه سالكا، قد تجد عقبات وعقبات. هي معنى كلمة فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. فالإنسان إذا تعامل مع الله ينبغي أن يعامله بإخلاص، ينبغي أن يعامله بصدق، ينبغي أن يعامله بافتقار، ينبغي أن يعامله بوفاء. قال تعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. أنت حينما تعاهد الله عز وجل شيء رائع أن تكون في هذا العهد، أن تكون عند حدود هذا العهد. أما حينما تعاهد وتنقض تعاهد وتنقض، فأعلم أن الله عزيز حكيم، قد لا يسمح لك أن تقبل عليه، قد يصرفك عن أهل الحق. يعني الإنسان بيجي وبيغيب وبيجي وبيغيب، ولأتفه سبب يؤثره على درس العلم. يعني إنسان زاره خلاص ترك الدرس، جالس مع زوج أخليه هلا ترك الدرس، بيجي وقت ما فيجي على الدرس، الله طرده بكم. واعلموا أن الله عزيز حكيم. أجاك ضيف، تعال أنت وياه. ما معنى قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع؟ لا يركن للدنيا، وقاف عند كلام الله، مطبق للسنة، يلتزم دروس العلم، يضبط شهوته. التركيز على أنك بعد المعرفة لو زلت قدمك فالمشكلة كبيرة، فعد للمليون قبل أن تقترف معصية وأنت تعلم. إن كنت لا تعلم قضية سهلة جدا، أما حينما تعلم صار في مشكلة، مشكلة كبيرة. ومع ذلك لو زلت القدم مع العلم ما لنا غير الله عز وجل؟ أقترح إذا الإنسان كان يعلم وزلت قدمه يحتاج إلى عمل صالح ليمحو السيء، لقول الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. الحسنات تذهب السيئات، فإذا الإنسان تاب ثم عاد إلى ذنبه التوبة الثانية أصبحت صعبة، يحتاج أن يدعمها بعمل صالح، بإنفاق مال، بصيام طويل، حتى تترمم نفسه. والإنسان حكيم نفسه. أجمل حال يعيشها المؤمن أن يكون مع الله، وأن تكون العلاقة بالله عامرة. يقول الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. يعني الله عز وجل يريدون أن يروا آيات صارخة بأم أعينهم، مع أن الكون كله آيات دالة على الله عز وجل. فهذا الذي لا يهتدي إلى الله بوضع الكون الراهن وما فيه من آيات عظيمة دالة على وجوده وكماله ووحدانيته لن يستفيد بخرق قوانين الكون. والإنسان حينما يطلب معجزة وتأتيه المعجزة ولا ينتفع بها قضي الأمر، أهلكه الله عز وجل. لأنه آخر شيء ذكرت اليوم في الخطبة أن الإنسان يمر في الهداية بأربع مراحل. أول مرحلة الدعوة البيانية عن طريق الأنبياء والمرسلين والدعاة الصالحين، أنت أمام كلام لطيف، كلام عميق، كلام واضح معه أدلة، هالكلام بيّن لك سر وجودك وغاية وجودك. فالإنسان إذا لم يستجب: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذا ما استجاب دخل في مرحلة ثانية، دخل في التأديب التربوي. قال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فإن لم يرجع دخل في تربية ثالثة، دخل في الإكرام الاستدراجي. يعني دعاك فلم تستجب، شدد عليك فلم تتب، أكرمك فلم تشكر، ماذا بقي؟ هذا الإنسان الذي لم يستفد لا بالدعوة البيانية ولا بالتأديب التربوي ولا بالإكرام الاستدراجي يحسم أمره فيقسم ظهره قسم أبدا. القرآن واضح، وكل إنسان يسأل نفسه: أين أنا من هذه المراحل؟ إن كنت في الدعوة البيانية أنت رائع. الدعوة البيانية سهلة، كلام بكلام استجيب لك، شيء مقنع استجيب، كلام الله واضح وضوح الشمس طبق، سنة النبي واضحة وضوح الشمس طبق، ما صار في استجابة ضيق الله عليك. الآن توب، توب من هذا الذنب. ما تبت، الله بدلك مكان السيئة حسنة. شكور. لا يستجيب بدعوة بيانية، ولا يتوب لتأديب تربوي، ولا يستحي من الله لإكرام استدراجي، بقي القسم. هذا معنى قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فالله عز وجل ما تنتظره أن تكون معجزات، الكون كله معجزة، وإذا جاءت هذه المعجزات كما جاءت لعاد وثمود ولقوم صالح ولقوم موسى، جاءت المعجزات كما أرادوا ولم يؤمنوا فقصمهم الله عز وجل. عندئذ قضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. أيها الإخوة، يقول الله عز وجل: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. يعني الآيات من رحمة الله بنا، هناك آيات كونية وآيات قرآنية وآيات تكوينية. هذه الآيات سبب معرفة الله عز وجل، ومعرفته سبب السعادة في الدنيا والآخرة. فإذا الإنسان لم يعبأ بهذه الآيات ولم يفكر بها ولم يأخذ بها فقد شقي في الدنيا والآخرة. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته، يعني كانت نعمة كي يعرف الله بها فيطيعه فيسعد في الدنيا والآخرة، فلم يعبأ بها جعلها معطلة فشقي في الدنيا والآخرة. الآن أي نعمة؟ أعطاك نعمة البصر، فإن لم تستخدم هذه النعمة فيما أراد الله عز وجل فقد كفرتها. أعطاك نعمة العقل، فإن لم تعمل العقل فيما أراد الله عز وجل كفرت بنعمة العقل. أعطاك نعمة السمع، فإن لم تصغي إلى الحق كفرت بهذه النعمة. أعطاك نعمة الصحة، فإن لم تستغلها في طاعة الله كفرت بهذه النعمة. أعطاك نعمة الفراغ، فإن لم تملأ الفراغ بما يرضي الله عز وجل كفرت بهذه النعمة. أعطاك نعمة الأمن، فإن لم تستخدم هذه النعمة في طاعات الله عز وجل كفرت بهذه النعمة. هذا معنى تبديل النعمة، أي أن تستخدمها لغير ما أراد الله عز وجل. أعطاك طلاقة اللسان، هذه النعمة إن لم تستخدمها في ذكر الله فقد كفرت هذه النعمة. يعني ممكن إنسان يشتري جهاز معقد جدا، كمبيوتر صناعي حقه 30 مليون، يستخدمه طاولة، يكون كفر به. مثل هذا الجهاز لا يستخدم طاولة، بحل محل الطاولة طاولة ب2000 ليرة. أما 35 مليون طاولة، أنت كفرت بهذه النعمة. إنسان يستخدم يعني أداة منزلية للتنظيف من الذهب الخالص، كفرت بنعمة الذهب الخالص. فكل شيء، كل نعمة من نعم الله عز وجل إن لم تستخدمه وفق ما أراد الله فقد كفرت به، بل كفرت بالمنعم الذي أنعم الله عليك بهذه النعمة. سل بني إسرائيل، يا الله عز وجل هدانا بالكون فلم نعبأ بالكون، هدانا بالقرآن فلم نتدبر آياته، هدانا بأفعاله فلم ننظر بها، أردناها أرضية. لذلك هذا من الكفر بالنعمة. يعني مثلا النبي الكريم قال: أصبح مؤمن بي وكافر، ينقل عن ربه هذا الحديث، ذكرته في الخطبة. فحينما أصابتهم المطر قال: من قال أمطرنا بفضل الله ورحمته فقد آمن فهو مؤمن، ومن قال أمطرنا بنوء كذا ونوء كذا فهو كافر. يعني إذا نسي رحمة الله عز وجل وعد المطر قضية أرضية بقوانين عادية تتحرك من دون مشيئة الله عز وجل، هذا الذي يعزو هذه الأمطار التي أكرمنا الله بها إلى أشياء أرضية لا صلة لها بالخالق فقد كفر. نعم، هذا معنى تبديل النعمة. أعطاك نعم يجب أن تتحرك من خلالها وفق منهج الله عز وجل، ويجب أن تشكر الله عليها. فإن استخدمت العقل لدحض الباطل فقد كفرت بالله وكفرت بنعمة العقل. أعطاك طلاقة لسان، فإن استخدمت هذه الطلاقة لترويج الباطل والرد على أهل الحق كفرت بهذه النعمة. أعطاك فكرا دقيقا، فإن استخدمته في الإيقاع بين الناس وفي جمع الدرهم والدينار من طريق غير مشروع فقد كفرت بهذه النعمة. أعطاك نعمة البصر، فإن تأملت بها عورات المسلمين كفرت بهذه النعمة. أعطاك نعمة السمع، إن لم تستمع إلى الحق واستمعت إلى الباطل كفرت بهذه النعمة. هذا معنى تبديل النعمة. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. أعطاك نعمة الآيات الكونية الدالة على عظمته، أعطاك نعمة الآيات القرآنية الدالة على كماله، أعطاك نعمة النظر في أفعاله. لم تفعل ذلك، بدلت هذه النعم إلى نقم، فإن الله شديد العقاب. ثم يقول الله عز وجل: زين للذين كفروا الحياة الدنيا. الدنيا تملأ أعينهم، الدنيا منتهى آمالهم، الدنيا محط رحالهم، الدنيا هي كل شيء في حياتهم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فلذلك الكفار زينت لهم الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. لذلك قال الله تعالى: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. أنت من أعقل العقلاء، والمجنون من عصى الله عز وجل. يعني أنت خليك مع الكتاب ومع سنة رسول الله، لا تعبأ بقول الآخرين، والأصح من هذا ألا تصاحب إلا مؤمنا، صاحب مؤمنا فقط، لأنك تحبه ويحبك، تقدره ويقدرك، تكبره ويكبرك. أما إن صاحبت شاردا عن الله عز وجل أنت تحتفر به وهو يحتقرك. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا واتبع سبيل من أناب إليه. كن مع من يجانسك، لا مع من يجالسك، مع من يجانسك. جالس من تجانس، لا تجالس من لا تجانس. لا تصاحب رجلا لا يرى لك من الفضل مثل ما ترى له. كلما كنت مع المؤمنين كنت في سعادة وفي طيب. نعم. إن هؤلاء يحبون العاجلة، يقول الله عنهم، ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، يوما ثقيلا. وفي درس آخر نتابع هذه الآيات، والحمد لله رب العالمين. يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.